اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. وقد تعرض الشيخ رحمه الله لمعنى الحدث، فذكر من معانيه أنه يأتي بإزاء الخارج النجس، وأنه أيضا يأتي بإزاء نفس الخروج. والمعنى الثالث له وهو المنع من استباحة الصلاة. وعلى هذا المعنى يخرج قولهم: رفعت الحدث، أو نويت رفع الحدث، أي نويت رفع المانع الذي يمنعني من استباحة الصلاة. قال الشيخ: وبهذا التحقيق يقوى قول من يرى أن التيمم يرفع الحدث، لأن لما بينا أن المرتفع هو المنع من الأمور المخصوصة، ذكرنا أن الأمور المخصوصة هي كالصلاة والطواف وغسل المصحف وقراءة القرآن. قال: وذلك المنع مرتفع بالتيمم، فالتيمم يرفع الحدث الذي هو المنع من الصلاة والطواف ونحو ذلك. غاية ما في الباب أن رفعه الحدث مخصوص بوقت ما أو بحالة ما، وهي عدم الماء، وليس ذلك ببدعة، فإن الأحكام قد تختلف باختلاف محالها. ثم أراد الشيخ أن يستشهد بهذا المعنى فقال: وقد كان الوضوء في صدر الإسلام واجبا لكل صلاة على ما حكوه، ولا شك أنه كان رافعا الحدث في وقت مخصوص وهو وقت الصلاة، ولم يلزم من انتهائه بانتهاء وقت الصلاة في ذلك الزمان ألا يكون رافعا للحدث. ما وجه الاستشهاد في التيمم؟ الشيخ يقول: بعض أهل العلم ذهب إلى أن التيمم يرفع الحدث، وإذا فسرنا الحدث بأنه المنع من الصلاة والطواف ونحو ذلك، فهذا يقوي قول من يقول أن التيمم يرفع الحدث. لماذا؟ لأنه بالتيمم تستطيع أن تقرأ القرآن، تستطيع أن تطوف، تستطيع أن تمس المصحف، فإذا ارتفع المنع فقد ارتفع الحدث. يقول: غاية ما في الأمر، في أمر التيمم، أنه يرفع الحدث رفعا مؤقتا، يرفع الحدث رفعا مؤقتا، يعني يرفع المنع من الصلاة لمدة صلاة واحدة، فتتوضأ للظهر، تتيمم للظهر، فتصلي الظهر وما شئت من نوافل، ثم بعد ذلك إذا جاء العصر لا تستطيع أن تصلي العصر بنفس التيمم، فهو رفعه للحدث مخصوص بوقت ما. وهذا ليس ببدع كما يقول الشيخ. نظيره الوضوء، نظيره الوضوء في صدر الإسلام، على ما قيل أن الوضوء كان واجبا لكل صلاة، يعني إذا بالوضوء الواحد تستطيع أن تصلي الظهر وما شئت من نوافل، ولا تستطيع أن تصلي به العصر، يبقى شأن التيمم هو شأن الوضوء في صدر الإسلام، وقد كان الوضوء رافعا للحدث، فكذلك يكون التيمم رافعا للحدث. غاية ما في الأمر أنه مؤقت بوقت، يبقى التيمم الآن هو نظير الوضوء في صدر الإسلام. واضح الكلام ولا محتاج شرح؟ واضح. قال: ولم يلزم من انتهائه بانتهاء وقت الصلاة في ذلك الزمان ألا يكون رافعا للحدث. مش أنت كنت تستبيح الصلاة وما شئت من نوافل بالتيمم بالوضوء لصلاة الظهر إلى أن يأتي وقت العصر، ولا تستطيع أن تصلي بعد العصر بهذا الوضوء، هذا كان في صدر الإسلام، وهو الآن في التيمم، وقد كان الوضوء رافعا للحدث، فكذلك يكون التيمم رافعا للحدث. ثم نسخ ذلك الحكم عند الأكثرين. ما هو ذلك الحكم؟ أن الوضوء أنه يلزمك الوضوء لكل صلاة، وأن الوضوء الواحد لا يجزئ إلا لصلاة واحدة ونوافلها. ونقل عن بعضهم، وهذا الحكم نسخ عند الأكثرين، ونقل عن بعضهم أنه مستمر وأنه يلزمك الوضوء لكل صلاة. ولا شك أنه لا يقول إن الوضوء لا يرفع الحدث، ولكن هو في التيمم شيء يجمع بين البدن والمدن منه. كيف؟ الوضوء الممتن منه صح، والتيمم بدل، أنت تجمع بينهما في هذه الحالة. أنا لا أجمع بينهما، أنا أقول أن هذا نظير هذا، يعني هذا الوضوء في صدر الإسلام، الوضوء في صدر الإسلام مع وجود الماء نظيره التيمم عند فقد الماء. أنا لم أجمع بين المدل والمدل منه، الجمع بين المدل منه أن يكون الماء والتراب كذا هما موجود وأجمع عليك الوضوء أو التيمم. نعم تيممت، ولكن عندما تجد الماء تتوضأ. نعم أنت تتيمم، ولكن عندما تجد الماء تتيمم، هذا الجمع بينهم. لا مرة ثانية، أنت تتيمم. أنا أتيمم. نعم ثم بعد ما تجد الماء تتوضأ، وهذا الجمع بينهم. هو لم يقل هذا في الكلام، هو يقول هو الآن يتعرض لقضية من يقول أن التيمم رافع للحدث، ومن يقول التيمم رافع للحدث لا يلزمك بالوضوء ولا بالاغتسال. نعم هنا معنى رابع يدعيه كثير من الفقهاء، الشيخ ذكر معنى ثلاثة للحدث ويذكر معنى رابع يدعيه كثير من الفقهاء، وهو أن الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء على مقتضى الأوصاف الحسية. لو أن نجاسة أصابت يدك هذا وصف حسي قام بالإيه؟ بالأعضاء، وبالتالي في الطهارة لابد من إزالة هذا الوصف الإيه؟ الحسي. طيب في الحدث هذه الطهارة الطهارة التي إزالة النجاسة هذه يقال لها طهارة الإيه؟ لا هذه طهارة محققة. ولكن هي حكمية إيه؟ معنوي الحكمية لا طهارة. لا أنا ما أتكلمت على الحدث الآن، أنا أتكلم على النجس، إزالة النجس، إزالة الإيه؟ إزالة النجس. نجاسة قامت بالعضو أنا أراها، هذا وصف حسي، وصف حسي يرى بالعين قام بالإيه؟ بالأعضاء. إزالته يقال لها أو طهارته أو إزالته يقال لها طهارة الإيه؟ الخبث أو إزالة النجس. قال لي طيب نظير هذه الطهارة طهارة يقال لها طهارة الحدث، لكن لا يوجد شيء قام بالأعضاء، لا يوجد شيء محسوس قام بالأعضاء، فنحن نقدر وجود هذا الشيء، نقدر وجود هذا الشيء. طب لماذا نقدره؟ لأننا وجدنا له أثر، وجدنا له أثر وهو المنع من الصلاة. لماذا نمنع من الصلاة؟ ندعي أن أمرا حكميا قام بهذه الإيه؟ الأعضاء. ما معنى أنه حكمي؟ يعني يقدر وجوده وإن لم يكن موجودا لوجود أثر، لوجود إيه؟ لوجود أثر، وهو أن الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء. ما معنى يقدر قيامه بالأعضاء؟ يعني يقدر موجودا وإن لم يكن موجودا. طيب ما الذي يحملكم على تقدير ذلك؟ أنا وجود أثر، أنا الآن لا أستطيع، الشرع يمنعني من الصلاة ماشي. على مقتضى الأوصاف الحسية كما قامت النجاسة بالأعضاء فمنعت من الصلاة وهذا وصف حسي، فكذلك هناك وصف حكمي قام بالأعضاء يمنع من الصلاة، مفهوم؟ وينزلون ذلك الحكمية منزلة الحسي في قيامه بالأعضاء، فيقولون لا يرتفع الحدث إلا إذا ارتفع هذا الأمر الحكمي، كما أنه لا يزول النجس إلا بإزالة هذا الوصف الحسي. فما نقول فيه إنه يرفع الحدث كالوضوء والغسل يزيل ذلك الأمر الحكمي. الشيخ الآن يستدل لمن؟ يستدل لمن يقول أن التيمم لا يرفع الحدث. طيب الوضوء والاغتسال يرفع الحدث بمعنى إيه؟ بمعنى أنه يرفع الأمر الحكمي الذي قام بالأعضاء، وإذا ارتفع الأمر الحكمي القائم بالأعضاء ماشي أو الذي يقدر وجوده بالأعضاء، إذا ارتفع ما يترتب عليه من المنع من الصلاة والطواف ونحو ذلك. فما نقول إنه يرفع الحدث كالوضوء والغسل ماذا يصنع؟ قال لي يزيل ذلك الأمر الحكمي فيزول ما ترتب عليه وهو المنع المرتب على ذلك الأمر المقدر الحكمي. وما نقول بأنه لا يرفع الحدث كالتيمم ماذا يصنع؟ فذلك المعنى المقدر القائم بالأعضاء حكما، يعني حكما يعني إيه؟ اللي احنا قلنا عليه وصف حكمي يقدر قيامه بالأعضاء، باق لم يزل، باق لم يزل، والمنع المترتب عليه زائل. يعني عندي شيئان، وصف حكم قام بالأعضاء أو يعني يقدر قيامه بالأعضاء، وشيء يترتب عليه وهو المنع من الصلاة. فالتيمم ماذا يصنع؟ لا يزيل الوصف الحكمي المقدر قيامه بالأعضاء، وإنما يزيل فقط الأثر وهو المنع من الصلاة. فتصلي ما شئت، فتصلي بهذا التيمم وتطوف بهذا التيمم، ثم بعد ذلك ما الذي يحصل؟ إذا وجدت الماء يوجد وصف حكمي قائم بالأعضاء أو يقدر قيامه بالأعضاء، يتطلب أن ترفعه ولا يرفعه إلا الماء بالوضوء إن كان الحدث أصغر أو بالاغتسال إن كان الحدث أكبر. واضح؟ على رأيهم هي المبيح فقط، هو مبيح ولكنه لا يرفع الإيه؟ الحدث. يبيح الصلاة ولا يرفع الإيه؟ الحدث. قال والمنع المرتب في هذا المعنى المقدر القائم بالأعضاء اللي هو الوصف الحكمي، فهذا المعنى المقدر القائم بالأعضاء حكما اللي هو الوصف الحكمي باق لم يزل، والمنع المرتب عليه زائل. ويبقى كده التيمم إيه؟ مبيح للصلاة لكنه ليس رافعا للحدث. فبهذا الاعتبار نقول إن التيمم لا يرفع الحدث، بمعنى أنه لم يزل ذلك الوصف الحكمي المقدر، لم يزل يعني هذا الوصف باق، وإن كان المانع زائلا. لم يزل هنا بمعنى إيه؟ هنا لم يزل تم، بمعنى أنه لم يزل ذلك الوصف الحكمي الإيه؟ المقدر، يعني هو باق، وإن كان المنع زائلا. حاصل هذا أنهم نسحب هذا الاتجاه، أبدوا للحدث معنى، أبدوا أثبتوا عندي، أبدوا عندي ماشي، أثبتوا للحدث معنى رابع قريبة، أبدوا يعني أظهروا ماشي، أثبتوا أنهم أثبتوا للحدث معنى رابع غير ما ذكرناه من الثلاثة المعاني، وجعله مقدرا قائما بالأعضاء حكما. احنا شرحنا هذه العبارة كالأوصاف الحسية، وهم مطالبون يعني نظير الأوصاف الحسية، وهم مطالبون بدليل شرعي يدل على إثبات هذا المعنى الرابع. طب أولا لماذا لم تأتي بدليل للمعاني الثلاثة التي ذكرتها؟ فهم؟ هذا معنى رابع وأنتم تقولون في إثبات هذا المعنى الرابع يحتاجون إلى دليل، وأنت ذكرت معاني ثلاثة ولم تذكر لها دليلا كويس. فأجاب عن ذلك، وهم مطالبون بدليل شرعي يدل على إثبات هذا المعنى الرابع الذي ادعوه مقدرا قائما بالأعضاء. طيب لماذا هذا يحتاج إلى دليل والمعاني الثلاثة الأول لا تحتاج إلى دليل؟ قال لي لأن المعاني الثلاثة الأول ظاهرة تؤيدها الحقيقة، وما تؤيده الحقيقة لا يحتاج إيه؟ إلى دليل. لأن الأصل موافقة الشرع لما هو ثابت في الحقيقة، الأصل أن يكون الشرع موافقا لما هو ثابت في الحقيقة. فمن يدعي شيئا على خلاف الحقيقة يحتاج في إثباته إلى دليل. الشيخ يقول هذا المعنى الرابع الذي ادعوه مقدرا قائما بالأعضاء فإنه منفي بالحقيقة. أنت تقول وصف قائم بالأعضاء، ما هذا الوصف؟ أنا لا أراه. أنت تقدر وجوده وإن لم يكن موجودا، فأنت تدعي شيء على خلاف الحقيقة، أنت تقول هو ليس بموجود لكن أنا أقدره موجودا، فأنت تدعي شيئا على خلاف المشاهد، خلاف الواقع المشاهد. والأصل موافقة الشرع لها للحقيقة للواقع المشاهد. واضح كده يا محمد؟ يبقى أنت هو كده الشرع يجيب عن سؤال مقدر. لماذا هذا يحتاج إلى دليل؟ خلاف الواقع، لأنه خلاف الواقع. والأصل أن يكون الشرع على الواقع. على خلاف ما ندركه، على خلاف ما ندركه من الواقع. الأصل في الشرع أن يكون على وفق ما ندركه من الواقع. فإن نسبنا للشرع شيئا على خلاف ما ندركه من الواقع يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى دليل. المعاني الثلاثة الأول معاني ظاهرة موافقة لما ندركه من الواقع، فلا تحتاج إلى دليل. قال ويبعد أن يأتوا بدليل على ذلك. تفهم يعني أن يأتوا بدليل يثبت أن الحدث يأتي بمعنى الأمر القائم بالأعضاء، هذا بعيد. قال ولكن أقرب ما يذكر فيه، أقرب ما يذكر من الدليل على ذلك أن الماء المستعمل قد انتقل إليه المانع. تفهم هذا الأمر؟ الماء قبل أن يستعمل في مذهب الشافعية طاهر ومطهر، نفسي مطهر لغيره، طاهر في نفسي مطهر لغيره. طب وإذا استعملته في الوضوء تقول إيه؟ هو طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره. طب والماء هو الماء لم يتغير فيه شيء، يعني لم يتغير فيه إيه شيء، هو كما كان، وربما يشتبه عليه هل يستعمل أو لم يستعمل. فأنتم تقولون أنه تغير حكمه لأنه انتقل إليه ذلك المانع الذي قدر وجوده في الإيه؟ في الأعضاء. واضح؟ طيب مذهب بعضهم يقول لك الماء المستعمل متنجس، فهو قبل أن يستعمل. مذهب بعض العلماء أنت تقول أنه طاهر مطهر وبالاستعمال يصير إيه؟ طاهر غير مطهر. بعض العلماء يقول هو قبل الاستعمال طاهر ومطهر وبعد الاستعمال ماء متنجس، فيقول الماء لم يتغير بشيء من النجاسة، فيقول المانع الذي منعه من استباحة الصلاة الذي يقدر قيامه بالأعضاء انتقل من الأعضاء إلى الماء. ثم خاصة تلك المسألة على هذه، سواء يعني على اختلاف المذهبين، على اختلاف يعني سواء هذا أو ذاك، يقول بإيه؟ بأن الماء المانع انتقل. ما الذي أحدثه المانع عندما انتقل؟ جعل الماء طاهرا غير مطهر عند الشافعية، وعند الآخرين جعله ماء متنجسا، وهو قبل ذلك ما كان متنجسا. ماشي؟ فعلى كل، إذا قلنا أنه طاهر غير مطهر أو قلنا أنه متنجس، فالسبب في ذلك أنه انتقل إليه المانع. ولكن هذا أيضا يشكل على قول من يقول أن الماء المستعمل ماء طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، فهو على هيئته التي كان عليها أو على حكمه الذي كان عليه قبل أن يستعمل. فهذا الدليل لا ينهض في حق المالكي الذي يقول إيه؟ أن الماء بعد الاستعمال يكون طاهرا مطهرا، فأي شيء انتقل إليه. ماشي؟ وأقرب ما يذكر فيه أن الماء المستعمل قد انتقل إليه المانع، كما يقال. والمسألة متنازع فيها، متنازع فيها على أقوال ثلاثة. ما حكم الماء المستعمل؟ الشافعي يقول طاهر إيه؟ طاهر غير مطهر. أبو حنيفة يقول ماء متنجس. المالكي يقول بل هو باخر على ما كان عليه، طاهر مطهر. يبقى فيها كم قول؟ ثلاثة. يعني عند مالكي يجوز الثاني والثالث. نعم. فقد قال جماعة بطهورية الماء المستعمل، هم المالكيين، وهذا الدليل لا ينهض، وهذا الدليل لا ينهض إيه عليهم. أنت كده فهمت كده؟ يبقى لا، هذا الدليل يقوم عند الشافعية ويقوم عند الحنفية، لكن لا يقوم عند المالكية. ولو قيل بعدم طهوريته أو بنجاسته، ولو قيل بعدم طهوريته كما يقول الشافعي هو طاهر غير إيه مطهر، أو قيل بنجاسته كما يقول الحنفي لم يلزم منه انتقال مانع إليه. يعني ما هذا الكلام؟ يعني إذا قلنا أنه طاهر غير مطهر فليس بالضرورة أن يكون ذلك لانتقال مانع إليه، قد يكون لأمر آخر. وإذا قلنا بتنجسه فقد يكون لشيء آخر لا لانتقال المانع إليه، وبالتالي لا يلزم منه القول بانتقال المانع إليه. ولكن الشيء لا يكون لا يتعين شيء ولا نلزم أي شيء آخر. الأعضاء ما كانت نجسة، يعني عند أبو حنيفة نقول له يقول لك الأعضاء ما كانت نجسة حتى يتنجس الماء، فإذا قلت بتنجسه فلدليل آخر ماشي. ولا يمكن أن نقول أنها صارت نجسا إلا باستعماله، لأنه لا يوجد هناك علل آخر حتى نحكم عليه بنجاستها. يبحث في دليل أبي حنيفة، يبحث في دليل أبي حنيفة، لكن هو يقول لك سواء هذا المانع غير موجود حقيقة، هذا المانع غير موجود حقيقة، فحتى لا يتصور انتقاله، يعني هذا المانع غير موجود حقيقة فحتى لا يتصور انتقاله من العضو إلى الماء لأنه لا وجود له في الحقيقة. طيب احنا بس نريد أن نشرح كلام الشيخ. الشيخ بيقول إيه؟ يقول المسألة متنازع فيها على ثلاثة أقوال. على قول المالكية هذا الدليل لا ينهض عليه، لأنهم يقولون أن الماء باق على ما كان عليه من الطهورية. وأما على مذهب الشافعية ومذهب الحنفية، المذهب الذي يقول أنه طاهر غير مطهر، أو المذهب الذي يقول بأن الماء المستعمل متنجس، على كل المذهبين قد يكون القول أو لا يلزم من القول بعدم الطهورية أو القول بالتنجس أن يكون ذلك لأجل انتقال المانع إليه، لا سيما وإن المانع أمر يقدر وجوده وهو محكوم عليه بعدم الوجود، فكيف يتصور انتقال؟ ماشي، مفهوم كلام الشيخ. الوجه الثالث، استعمل الفقهاء الحدث عاما فيما يوجب الطهارة. فإذا حمل الحديث عليه، يعني قوله إذا أحدث، عندك إيه؟ فإذا حمل الحديث عليه إيه؟ أعني قوله إذا أحدث اللي بعدها جمع أنواع النواقض على مقتضى هذا الاستعمال. واضح كده؟ لا يقبل الله صلاة عليكم إذا أحدث، يعني إذا وقع منه الحدث، إذا وقع منه الحدث، والحدث عام يتناول ماذا؟ يتناول جميع النواقض. يبقى من أحدث بنوم لا يقبل الله عز وجل منه الصلاة حتى يتوضأ، من أحدث ببول، من أحدث بمس، من أحدث بلمس، واضح؟ من أحدث ببول، من أحدث بغائط، يعني يعم جميع النواقض، لا يقبل الله صلاته حتى يتوضأ. يبقى الوضوء واجب من جميع الأحداث، من جميع النواقض. لكن أبو هريرة راويه قد فسر الحديث في بعض الأحاديث لما سئل عنه بأخص من هذا. قالوا وما الحدث يا أبو هريرة؟ بأخص من هذا الاصطلاح. سئل ما الحدث يا أبا هريرة إذا أحدث أحدكم، ما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال فسر الحدث في بعض الأحاديث لما سئل عنه بأخص من هذا الاصطلاح وهو الريح. فسر الحدث بالإيه؟ بالريح، مع أن لفظ الحدث في الأصل في استعمال الفقهاء يعم جميع النواقض. فقال هو الريح إما بصوت أو بغير صوت. لكن أبو هريرة قد فسر الحديث في بعض الأحاديث لما سئل عنه بأخص من هذا الاصطلاح وهو الريح إما بصوت أو بغير إيه؟ صوت. فقيل له يا أبا هريرة ما الحدث؟ فقال فساء أو ضراد. الفساء لا يكون فيه صوت، والضراد يكون فيه إيه؟ صوت. ولعله قامت له قراء حالية اقتضت هذا التخصيص. وذكر بعض الأفراد العموم ممكن نقول هذا؟ لا، أولا ذكر بعض أفراد العام لا يقتضي تخصيصا في العام، ماشي؟ إذا كان هذا الكلام كلام الشارع، يعني الشارع هو الذي قال إيه أحلت لكم بهيمة الأنعام، وهو الذي قال أحلت لكم الإبل، فهم؟ هذا ينطبق عليه القاعدة. لكن هنا الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والتفسير من إيه؟ من أبي هريرة، والتفسير من أبي هريرة. فهل تفسير الراوي يقتضي تخصيصا في المروي؟ يقتضي تخصيصا في المروي. على كل هذا الكلام له تخاريج، له إيه؟ له تخاريج. فإذا هو أبو هريرة هذا المعنى استعمل الفقهاء حدثا عاما، ويشمل النوع الأول صح؟ الخارج المخصوص. الإيه؟ الخارج المخصوص. نعم، له جميع النواقض. هذا له تخريج. أولا التخريج كالآتي، أن الأصل عندي في هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت أن تقول أن تفسير الراوي يعني لا يخصص العموم، لك أن تقول هذا. وعلى هو وأيضا بخصوص هذه القضية توجد أن السائل الذي الشيخ يقول لك إيه، ولعل أبو هريرة رضي الله عنه في تفسيره للحدث بالمعنى الخاص وهو الفساء والضراد أو الريح، ولعله قامت له قرائن حالية اقتضت هذا التخصيص. بعض العلماء يقول نعم قامت قرائن حالية لأبي هريرة تقتضي هذا التخصيص، وهو أن السائل لما سأله عن الحدث في الصلاة، عن الحدث في الإيه؟ في الصلاة. ويبعد أن يكون الحدث في الصلاة بول، يعني هذا نادر، أو غائط، أو نوم، أو مس، وإنما الذي يقع من الأحداث في الصلاة غالبا هو الريح. فأجابه على ذلك. يبقى لماذا أجابه بالجواب الخاص؟ لأنه سئل عن سؤال خاص. ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال لي الرواية تؤكد أنه إيه؟ أنه سأله عن الحدث في الصلاة. طب ما هو الحدث الذي يقع غالبا من الناس في الصلاة؟ هو الريح. الريح، لكن البول والغائط واللمس والمس هذا إيه؟ لو وقع يقع إيه؟ يقع نادرا. فهو أجابه على الغالب. يبقى هو أجاب بالجواب الخاص لأنه سئل عن سؤال خاص، ويبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم على عمومه. واضح؟ أو لك أن تقول هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. فإذا كان الريح حدثا فالبول والغائط من باب إيه؟ من باب أولى. فيبقى هو ذكر الأخف لينبه به على الإيه؟ الأشد. ذكر الأدنى لينبه به على الأعلى، ماشي؟ فهذا معنى أيضا إيه ذكروا. يبقى إحنا كده ذكرنا كم جواب؟ ثلاثة. لك أن تقول أن تفسير الراوي لا يقتضي تخصيصا في العام، ولك أن تقول أبو هريرة رضي الله عنه ما أجاب بالجواب الخاص إلا لأنه سئل عن سؤال خاص وهو الحدث في الصلاة، فأجاب بما يقع غالبا من المصلي وهو الريح. أو تقول ثالثا أنه ذكر الأدنى ونبه به على الأعلى. الوجه الرابع استدل بهذا الحديث على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة. وجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم نهى القبول ممتدا إلى غاية الوضوء، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا، وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانيا. واضح هذا الكلام؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى، فإذا توضأ قبلت إيه؟ تقبل صلاته. فإذا توضأ تقبل صلاته إلى أن يحدث. فيقع ذلك على ماذا؟ يقع ذلك على ما لو صلى صلاة واحدة. وما لو صلى بذلك صلاتين أو ثلاثة أو أربعة ما لم يحدث. يبقى هذا الحديث بمفهوم الغاية يدل على إيه؟ أنه لا يجب الوضوء لكل صلاة، لا يجب الوضوء لكل صلاة. واضح؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. طب فإذا توضأ تقبل صلاته، فإذا توضأ تقبل صلاته ما لم يحدث. طب جاءت الصلاة الثانية وهو لم يحدث يستطيع أن يصلي، طب جاءت الصلاة الثالثة وهو لم يحدث يستطيع أن يصلي، والرابعة وهكذا. يعني روى عن السلف الصالح أنه كان يصلي الفجر بوضوء العشاء. يعني أبو حنيفة رحمه الله كان يسير في الطريق فسمع امرأة تتكلم خلفه تكلم صاحبتها فتقول لها هذا أبو حنيفة الذي يصلي الفجر بوضوء الإيه؟ العشاء. يصلي الفجر بوضوء الإيه؟ العشاء، هو لم يكن يقع منه ذلك، فهم؟ فقال والله لا يتحدث الناس بأمر ليس فيه. فصار يتوضأ للعشاء ويبقى طول الليل يذاكر ويصلي إلى أن يأتي عليه الفجر ويصلي الفجر بوضوء العشاء. هكذا يذكرون في الكتب. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنه قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار. العقب هو إيه؟ مؤخر القدم، مؤخر القدم وأسفله، ماشي؟ يعني الفخذ ثم الساق ثم العظمتين النتئتين على مؤخرة آخر الساق الكعبين، ثم بعد ذلك يكون الايه الكعب العقب الذي يعتمد ايه يعتمد عليه في المشي. طبعا لفظ الويل كما تعلمون لفظ يستعمل للوعيد والايه والتهديد. قال الحديث فيه دليل على وجوب تعميم الأعضاء بالمطهر وأن ترك البعض منها غير مجزئ ونصفه إنما هو في الأعقاب. طيب أولا من أدلة الوجوب، من أدلة الوجوب هو ترتب الوعيد على الترك. من صيغ الوجوب ترتب الوعيد إيه؟ على الترك. إن تركته عاقبتك. فهو يقول لهم ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب التي لم تغسل ولم تعمم بالماء ولم تعمم بالمطهر، ويل لهذه الأعقاب التي لم تغسل ولم تعمم بالمطهر من النار. يبقى هنا في وعيد على الترك، والوعيد على الترك من الأدلة التي تدل على الوجوب. تبقى شوف لك فيه دليل على وجوب تعميم الأعضاء بالمطهر. ما وجه ذلك؟ ترتب الوعيد على الترك من أدلة الوجوب. ولكن هو إيه؟ هو نص على العقاب، وهذا هو العقاب بعض أعضاء الوضوء وليست كل أعضاء الوضوء. فقال النص ورد فين؟ في العقاب. طب ولماذا العقاب؟ قال لي أنها بعض أعضاء الوضوء فيلحق بذلك إيه؟ لأنها من أعضاء الوضوء فيلحق بهذه العلة باقي أعضاء الوضوء. يبقى فيه دليل على وجوب. من أين جئنا بالوجوب؟ من ترتب الوعيد على الترك، على وجوب تعميم الأعضاء بالمطهر. قال ما الحديث ليس فيه تعميم في أعضاء الوضوء وإنما فيه ذكر العقاب خاصة. طب لماذا توعد العقاب؟ لأنها من أعضاء الوضوء ولم تغسل، فبهذه العلة نلحق باقي أعضاء الوضوء قياس. يبقى من أين جاء التعميم؟ من أن الحكم يعم بعموم علة، الحكم يعم بعموم علة، وأن ترك البعض منها غير مجزئ ونصه إنما هو في الأعقاب، وقد ألحق به سائر أعضاء الوضوء قياس، والحكم يعم بعموم علة. طيب ايه يعم بعموم علته. طيب هنا ياتي سؤال، إذا كان هذا الحكم عاما في جميع أعضاء الوضوء وأنه يجب تعميمها بالمطهر ولا يستثنى من ذلك إلا الرأس ولا يستثنى من ذلك إلا الإيه؟ إلا الرأس على مذهب الشافعية على مذهب الحنفية إذ المأمور فيها مسح الإيه؟ مسح بعض الرأس. لماذا الحكم أعضاء الوضوء؟ يعني إذا كان هذا الحكم عاما في أعضاء الوضوء إلا الرأس فلماذا خص الأعقاب بالذكر؟ قال وسبب التخصيص أنه ورد على سبب وهو أنه صلى الله عليه وسلم رأى قوما وأعقابهم تلوح وتبرق لم يصبها الماء فقال ويل للعقاب من النار. يبقى هذا الحكم عام في جميع الأعضاء وسبب ذكره صلى الله عليه وسلم للعقاب خاصة هو أن ذلك ورد على إيه؟ على سبب. والألف واللام تحتمل العهدية تحتمل إيه؟ العهدية. عندك العهدية؟ عندك إيه؟ أن تكون العهد ماشي تحتمل أن تكون إيه؟ للعقاب يقصد ألف لام صحيح؟ للعهد ماشي. ما معنى ذلك؟ أي ويل للأعقاب التي رأيتها لم يمسها الماء من النار. مش ويل لكل عقب. ما لو حملت ال على الاستغراق يبقى ويل لكل إيه؟ لكل عقب من النار غسل أو لم يغسل عمم بالماء أو لم يعمم. يبقى ويل للعقاب التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم من النار لأنها لم إيه؟ تعمم بالمطهر. والمراد الأعقاب التي رآها كذلك لم يمسها الماء. طيب خلي بالك من شيء الأعقاب التي رآها كذلك لم يمسها الماء ويحتمل ألا تختص بتلك الأعقاب التي رآها كذلك وتكون الأعقاب التي صفتها هذه الصفة. يعني في عندي احتمالين ومع كل احتمال ليها تصرف. ويل للأعقاب أي الأعقاب التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم وهي عقب زيد وعقب عمرو وعقب خالد تلك الأعقاب التي لم تمسها النار لم تمسها الماء لم يمسها الماء. طيب هنا يسأل لماذا توعد هذه الأعقاب ويل لهذه الأعقاب من النار لماذا؟ لهل لأنها عقب زيد وعقب عمرو وعقب خالد ولا لأنه لم تمسها الماء لم يمسها الماء؟ إذن يلحق بها سائر الأعقاب التي لم تمسها الماء بهذه العلة. قال لي طب هذا مع الاحتمال الأول. مع الاحتمال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد الأعقاب التي رأى. لا مش التي رأىها الأعقاب التي هي بتلك الصفة سواء رأىها التي رأىها أو إيه أو غيرها. فهذا عموم باعتبار الصفة لا باعتبار الأشخاص. تفهم هذا؟ نعم. يعني ويل للأعقاب التي هذه صفتها وهو عدم التعميم بالمطهر. فحينئذ يكون العموم يعم جميع الأعقاب بالإيه؟ باللفظ لا بالقياس. واضح كده؟ يبقى ويل للأعقاب التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم وهي عقب زيد وعمرو وخالد لأجل علة هي عدم التعميم بالمطهر فيلحق بها ما كان في معناها قياسا هذا اتجاه. أو ويل للأعقاب التي هي هذه صفتها يبقى كأن النبي قال ويل للأعقاب التي لم يمسها الماء من الإيه؟ من النار. واضح؟ ويل للأعقاب التي لم يمسها الماء من النار فيعم ذلك بلفظه الأعقاب التي رآها والأعقاب التي لم يرها لأن العموم باعتبار هذه الصفة. هذا شخص ولا غيره يعني؟ نعم. ماشي. أيه سأقول. قال وتكون الأعقاب التي صفتها هذه الصفة أي التي لا تعمم بالمطهر ولا يجوز أن تكون الألف واللام للعموم المطلق اللي هو الإيه؟ للعقاب. العموم المطلق نحن نسميه الاستغراق، ولا يجوز أن تكون الألف واللام للاستغراق، وإلا لشمل ذلك كل عقب مسها الماء أو لم يمسها الماء، عممت أو لم تعمم. وقد ورد في بعض الروايات رآنا ونحن نمسح على أرجلنا فقال ويل للأعقاب من النار، فاستدل به على أن مسح الأرجل غير مجزي. الفرض في الرجل في قدم إيه؟ أن تغسل لا أن تمسح. إذا كانت هي للعهد نقيس عليه سائر الأعقاب ما هي هي العهدي. إذا كانت للعهد نقيس عليه سائر الأعقاب إذا لم تغسل الماء. نعم. وإذا كانت للصفة يعم الجميع باللبس. يعم الجميع باللبس. واضح؟ طيب الشيخ بيقول لي ايه، ورد في بعض الروايات رآنا ونحن نمسح على أرجلنا فقال ويل للعقاب من النار، وأن البعض استدل بذلك على أن المسح مسح الأرجل غير ايه مجزي. لك أن تقول أن مسح الأرجل غير مجزي لكن ليس من هذا الدليل. الشيخ بيقول ايه، وهذا الاستدلال عندي وهو عندي ايه هذا الاستدلال ليس بجيد. أنت تقول مسح الأرجل لا يجزئ في الوضوء ولا بد فيها من الايه من الغسل، تستدل بدليل اخر وهو قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم بالمرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الايه الى الكعبين، لكن هذا الدليل ليس بالقوي على هذه المساله. قال وهو عندي ليس بجيد لانه قد فسر في الروايه الاخرى ان العقاب كانت تنوح لم يمسها الماء. يبقى رانا ونحن نمسح على ارجلنا، ما معنى نمسح هنا؟ لا نمسح على أرجلنا بالمعنى نمسح هنا بمعنى أنهم لم يستوعبوا القدم بالمسح حتى إن بعض القدم لم يمسه الإيه؟ الماء. طب ما الذي جعلنا أقول هذا؟ قال لأنه قد فسر في الرواية الأخرى أن العقابة كانت تلوح لم يمسها الماء، ولا شك أن هذا موجب للوعيد بالاتفاق. والذين استدلوا على أن المسح غير مجزي إنما اعتبروا لفظ هذه الرواية فقط، وقد رتب فيها الوعيد على أو رتب فيها الوعيد على مسمى المسح وليس فيها ترك بعض العضو. والصواب إذا جمعت طرق الحديث أن يستدل ببعضها على بعض ويجمع ما يمكن جمعه فبه يظهر المراد. والشيخ هنا بيضع قاعدة في التعامل مع السنة، وهو أن إيه أن الأحاديث أن الحديث واحد يجمع من جميع طرقه ويضم بعضها إلى بعض وبعضها يفسر إيه بعضا. فروي رآنا ونحن نمسح على أرجلنا، من ينظر إلى هذه الرواية ولا ينظر إلى غيرها يقول إنما توعدهم لأنهم عمموا الأعضاء العضوة اللي هو القدم عمموه بالمسح لا بالإيه لا بالغسل. الشيخ يقول أنت نظرت إلى الرواية ولم تنظر إلى الرواية الأخرى، الرواية الأخرى رأى لم يمسها الماء فيبقى المعنى المسح هنا هو أنهم لم يستوعبوا القدم بالغسل حتى إن بعض القدم لم يمسه الإيه الماء. فنجمع بين الروايات ونفهم الحديث على وجه. وهو عندي ليس بجيد، لماذا ليس بجيد؟ لأنه اعتمد على رواية دون رواية. والصواب إذا جمع طرق الحديث أن يستدل ببعضها على بعض ويجمع ما يمكن جمعه فبه يظهر المراد. فهمتم هذا الكلام؟ ويستدل بالحديث على أن العقبة محل التطهير فيبطل قول من يكتفي بالتطهير فيما دون ذلك. الشيخ هنا يشير إلى خلاف الإمامين، الإمامية من الشيعة، فإنهم يوجبون غسل ظاهر الإيه القدم يعني من أطراف الأصابع إلى الإيه إلى الكعبين، تغسل القدم من فوق لا من إيه لا من تحت، وبالتالي العقب عندهم اللي هو أسفل القدم لا يغسله، هم يوجبون إيه غسل ظاهر القدم من أطراف الأصابع إلى الكعبين، وأسفل القدم بما فيه العقب لا يجب غسله إيه عندهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما توعد على ترك غسل الأعقاب دل ذلك على وجوب غسله وأنها محل غسل، لا كما يقول الإمامية أن محل الغسل هو ظاهر القدم دون بطن. ويستدل هذا الحديث على أن العقل محل التطهير، فيبطل قول من يكتفي بالتطهير فيما دون ذلك. عندك هنا مكتبة فيه الوعيد على المسمى المصر وليس فيه ترك بعض الوضوء، بعض العضوي عند الوضوء. لا، هي العضو أظهر، العضو أظهر. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه. عندك ماء؟ نعم. يوجد ماء؟ فليجعل في أنفه. إيه؟ لا يوجد عندك. على كل هو في بعض النسخ من عدة الأحكام فليجعل في أنفه ماء، هو هكذا. وفي بعض الروايات بدون ماء فليجعل في أنفه. ماشي. والشيخ رحمه الله شرح على هذه النسخة من العمدة اللي هي فليجعل فيه إيه؟ في أنفه دون ذكر إيه؟ لفظ ماء. على كل هي موجودة في الحديث تروى هكذا وهكذا: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه هكذا، أو فليجعل في أنفه ماء. بس النسخة لا تشرح عليها الشيخ لم يكن فيها ذكر الماء. زيادة الماء هو لفظ المصحف موجود مذكورة في الرواية، بس يعني في بعض الروايات ذكر فيها وبعض الروايات لم تذكر فيها. طب النسخة التي شرح عليها الشيخ لم يكن فيها ذكر الايه؟ الماء. إذا توضع أحدكم فليجعل فيه أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوثر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمن خريه من الماء. ومن وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. في مسائل: الأولى في هذه الرواية فليجعل في أنفه ولم يقل إيه؟ ماء. أنت تقول والله موجودة إذا توضأ فليجعل في أنفه ماء، الحديث موجود في هذه الرواية فليجعل في أنفه ولم يقل ماء، وهو مبين في غيرها. أنت تقول إن هي في رواية مسلم، وتركه لدلالة الكلام عليه فليجعل في أنفه، أي فليجعل في أنفه ماء. الثانية: تمسك به من يرى وجوب الاستنشاق وهو مذهب أحمد، ومذهب الشافعية ومالك عدم الوجوب، وحمل الأمر على النذر بدلالة ما جاء إيه؟ ويحمل الأمر، وحمل له الشافعي ومالك ويحمل الأمر بسيط، ويحمل الأمر على أن بدلالة ما جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم للعرابي: توضأ كما أمرك الله، فأحاله على الآية وليس فيها ذكر الاستنشاق. أولا، ما حكم الاستنشاق؟ أحمد قال بوجوبه، الشافعي ومالك قال بأنه بناء مندوب وليس بواجب. الشافعي أحمد رحمه الله تمسك بظاهر هذه الرواية: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، والأمر حقيقة في الوجوب، الأمر حقيقة في الوجوب وظاهر الأمر الوجوب، فتمسك أحمد رحمه الله بإيه؟ بهذا الظاهر. طيب الشافعي ومالك قالوا والله الأصل في الأمر أن يحمل على الوجوب، لكن إلا إذا صرفه صارف، وهنا وجد الصارف هو حديث العربي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ توضأ، حديث الصلاة قال له إيه؟ قال له فلا توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله، فأحاله على الآية وليس في الآية ذكر الاستنشاق ولا الاستنثار. وهنا في قاعدة يجب التنبيه عليها أن دلالة الأمر على الوجوب أقوى من دلالته على الندب، لكن دلالته على الندب أيضا ليست بالضعيف، هي دون الوجوب لكن بقليل جدا، ولأجل لأنه يستعمل في الوجوب كثيرا ويستعمل في الندب كثيرا، الأمر يستعمل في الوجوب كثيرا ويستعمل في الندب كثيرا، لكن هو في الوجوب أظهر. لكن الفرق بين المعنيين ليس هذا في السماء وهذا في الأرض، لا، بينهما فرق إيه؟ يسير. لذا قال العلماء أن الوجوب، أن الأمر يصرف عن الوجوب إلى الندب بأدنى قريب، الأمر يصرف من الوجوب إلى الندب بإيه؟ بأدنى قرينة، والقرينة موجودة وليست بالضعيفة بل قوية، أن النبي قال له توضأ كما أمرك الله، وليس في الآية ذكر الاستنشاق، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. واضح؟ ولذلك الشافعي رحمه الله قال هذا الأمر مصروف عن الوجوب إلى إن. واضح؟ أحمد رحمه الله يعتذر عن هذا ويقول ما يقول إيه؟ يقول توضأ كما أمرك الله، والآية فيها ذكر الوجه، فاغسلوا إيه؟ وجوهكم، فيشمل هذا الوجه ظاهرا وإيه؟ وباطنا، ظاهرا وإيه؟ وباطنا، فيشمل الفم ويشمل الأنف ويشمل العين، إلا أن العين خرجت بالإيه؟ بالإجماع، فبقيت الأنف والفم داخلة في عموم قوله فاغسلوا وجوهكم، هكذا يقول للحنابلة. ولكن لا يقال الوجه للداخل، هذا ترد عليهم، هذا هذا هذا استدلالهم أن الله عز وجل قال إيه؟ أمر بغسل الوجه، فشمل الوجه ظاهرا وإيه؟ وباطنا، فيشمل الفم ويشمل الأنف، فقلنا لهم ويشمل العين، وأنتم لا تقولون بوجوب غسل باطن العين، فقالوا أن العين خرجت بالإيه؟ بالإجماع، وبقيت الأنف والفم على الإيه؟ داخلة في عموم قوله فاغسلوا وجوهكم. واضح؟ أنت تقول بقى الوجه مأخوذ من المواجهة، وهذا يعني إيه؟ يتعلق بالظاهر دون الباطن، هذا ترد به على الحنابلة. الثالثة، المعروف أن الاستنشاق جذب الماء إلى الأنف، والاستنثار دفعه للخروج، ومن الناس من جعل الاستنثار لفظا يدل على الاستنشاق الذي هو الجذب، وأخذه من النثرة وهي طرف الأنف. والاستفعال منها يدخل تحته الجذب والدفع معه. شايف النصرة والنصرة؟ نعم، عندي نصرة. عندك ايه؟ نصرة من النصرة. مش كلام بالضم يعني؟ بالضم. ما مش كلام عندي بالفتح يعني. انا عندي ايه؟ عندي بالفتح. طيب خلي بالك من شيء، هنا الحكم يدور على معنى الاستنشاق، على معنى الاشتقاق، الاشتقاق اللغوي، الاستنثار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ فليجعل كأن فيه ماء ثم لينتثر. الانتثار او الاستنثار مأخوذ من ماذا؟ فأنت تقول مأخوذ من النثر بمعنى الرمي، إذن الاستنشاق هو جذب الماء بالأنف إلى الداخل، والاستنثار دفعه إلى الخارج، لأن الاستنثار مأخوذ من النثر الذي هو الرمي. كده واضح؟ طيب هذا كلامك أنت، أو كلام الشيخ؟ قال لي لا، ده كلمة الاستنثار وحدها تدل على الجذب والدفع، الاستنثار وحده يدل على الجذب والدفع. لماذا؟ قال لي لأنها مأخوذة من النثرة، النثرة بمعنى إيه؟ النثرة هي طرف الأنف، والاستفعال من النثرة يكون إيه؟ بالجذب والدفع، بالجذب والإيه؟ والدفع. واضح؟ يبقى الخلاف في هذا التفسير يرجع إلى ماذا؟ إلى الاشتقاق، إلى الاشتقاق. ومن الناس قال لك المعروف أن الاستنشاق جذب الماء إلى الأنف، والاستنثار دفعه للخارج فقط، أخذ له من إيه يا محمد؟ أخذ له من اشتقاق له اللي هو الاستنثار مشتق من النثر بمعنى نثرت المال رميته، فاهم؟ ومن الناس من جعل الاستنثار لفظا يدل على الاستنشاق الذي هو الجذب، وأخذه أي اشتقه من إيه؟ من النثرة وهي طرف الأنف. والاستفعال منها الاستفعال اللي هو صيغة استفعل، استنثر استفعل، استنثر من النثرة التي هي طرف الأنف رحمك الله، يدخل تحته الجذب والدفع معا. والصحيح هو الأول. ما دليل ذلك؟ قال لأنه قد جمع بينهما في حديث واحد، فليجعل في أنفه ماء بالاستنشاق ثم لينتثر، فجمع بينهما، والعطف يقتضي الايه؟ المغايرة. فليجعل في أنفه ماء، هذه واحدة. ما معنى ليجعل في أنفه ماء؟ يستنشق. ثم قال ايه؟ ثم هذا هو العطف، لينتثر. ثم اذا جذب الماء ماذا يصنع بعد ذلك؟ يدفع. الرابع قوله صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليفي. الظاهر ان المراد به استعمال لاحجار في الاستطابه والايتار فيه، بحكم الوضع اللغوي أن لفظ استجمرة يأتي لمعنيين. بحكم الوضع اللغوي لفظ استجمرة يأتي لإيه؟ لمعنيين. استجمرة بمعنى استعمل الجمار التي هي الأحجار في الاستنجاء وإزالة النجاسة من محلها، هذا معنى. وفي استجمرة بمعنى أنه استعمل البخور، استجمرة استعمل البخور، يعني استجمر زيد أي إيه؟ أي استعمل البخور فوضعه في ثيابه. هذا اللفظ بمقتضى اللغة يدل على هذا المعنى. واستجمر بمعنى استعمل الجمار أو الأحجار في إزالة النجاسة من محله. أنا طيب، لما كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء، فهل ما هو الأقرب إلى ذكر الوضوء؟ هل هو استعمال الطيب والبخور ولا إزالة النجاسة من محلها؟ إزالة النجاسة من محلها. ألا، فلذلك الشيخ قال: الظاهر أن المراد به استعمال الأحجار في الاستطابة. الاستطابة اللي هي معناها إيه؟ الاستنجاء وإزالة النجاسة من إيه؟ من محلها. ويبقى الظاهر يقابله إيه؟ مقابل الظاهر اللي هو الاستجمار بمعنى استعمال الطيب والبخور. أن المراد به استعمال الأحجار. طب احنا قلنا لماذا هو الظاهر؟ لأنه الأليق بذكر الايه؟ الوضوء. المراد به استعمال الأحجار في الاستطابة والإتار فيها بالثلاث واجب عند الشافعي. فإن الواجب عنده رحمه الله في الاستجمار أمران: أحدهما إزالة العين، والثاني استفاء ثلاث مسحات، وظاهر الأمر الوجوب. لكن هذا الحديث لا يدل على الإتار بالثلاث، وإنما يدل على الإتار فقط. فيؤخذ إيجاب الثلاثة من إيه؟ فيؤخذ أي إيجاب الثلاثة من حديث آخر. لا يمكن أن نقول أقر الإيتار ثلاثة. أقر الإيتار واحد. واحد؟ أه؟ ولكن بالواحد لا يزول. لو فرضنا أنه زاد، فرضنا أنه زاد، خلي بالك من شيء. ومن استجمره فليوتر. الشافعي رحمه الله قال ايه؟ قال الواجب في الـ في الـ في, الـ في الاستجمار، الواجب في الاستجمار، خلي بالك من شيء، احنا يعني نستعمل لفظ الاستطابه في الاستنشاق بالماء وفي الاستجمار بالحجاره، تمام كده؟ يستعمل لفظ الاستطالة في معنيين، والاستنجاء أيضا يستعمل في المعنيين، في الإزالة بالماء وفي الإزالة بالأحجار. وأظن أن لفظ الاستجمار يتعلق بالإيه؟ بالأحجار فقط. يبقى الاستطالة تشمل ما كان بالماء وما كان بالأحجار، والاستنجاء يشمل ما كان بالماء وما كان بالأحجار، والاستجمار يختص بالإيه؟ بالأحجار. طيب الواجب عند الشافعي رحمه الله شيئان: إنقاء المحل، إنقاء الإيه؟ المحل، إزالة عين النجاسة. طب فإن لم تزل بثلاث مسحات تزال بما زاد، واضح هذا؟ طيب إزالة عين النجاسة هذا واجب، والأمر الثاني أن يكون ذلك وترا بثلاثة إيه؟ أحجار، وترا بثلاثة أحجار، لا يجزئ أقل من ذلك. حتى ولو فرض أن المحل ألقي بأقل من ذلك لابد وأن لابد من اشتراط العدد. طيب ما دليل وجوب الوتر؟ قال لك ومن استجمر فليوتر، والأصل في الأمر الوجوب. فما دليل الثلاثة؟ قال لك أخذه الشافعي من حديث آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار. قال ولا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة إيه؟ أحجار. فأخذ الشافعي رحمه الله بهذا الحديث وقال لابد من إزالة العين، عين النجاسة، ولا بد من أن تكون إيه؟ ثلاثا لا بأقل من ذلك. وهذا المعنى ممكن يعرض بإيه؟ لو كان الواجب هو إزالة عين النجاسة يبقى لا معنى لاشتراط العدد. لو كان الواجب فقط هو إزالة عين النجاسة أو هذا الحكم منظور فيه فقط لإزالة عين النجاسة لما كان لذكر العدد فائدة. فالمطلوب هو إزالة النجاسة، فإذا أزيلت النجاسة حصل المقصود. فلو كان الحكم هذا الحكم منظور فيه إلى إزالة النجاسة فقط كان اشتراط العدد لا معنى له. فلما ذكر العدد دل ذلك على أنه واجب، فلما ذكر العدد دل ذلك على أنه إيه؟ واجب. نظير ذلك العدة. لماذا شرعت العدة؟ لمعرفة براءة الرحم بهذه المدة، بهذه. فهذا كلاهما منظور إليه. طب لو عرفت براءة الرحم بأقل من ذلك لا بد من والمطلقات متربصة من أنفسهن ثلاثة قروء. طب لو عرفت براءة الرحم بقرء واحد هل يكتفى به؟ لا بد وأن نأتي بالثلاثة. فكذلك هنا لو حصل إنقاء المحلي بمسحة لا بد وأن يزاد إلى ثلاثة. لما ذكر العدد دل ذلك على أنه واجب، لأن المقصود لو كان إزالة العين لما كان في ذكر العدد فائد. واضح؟ قياس بعيد يا شيخ. لا هو لا، هذا ليس قياس، هذا تنظير فقط، تقريب فقط. أنا لا أقيس هذا على ذاك، بس هذه نظير هذه. واضح؟ طيب بنقول إيه؟ الإمام الشافعي رحمه الله استنبط من لفظ الثلاثة أن ليس المقصود هو ثلاثة أحجار، المقصود هو ثلاث مسحات، وبالتالي تجد ثلاث مسحات بثلاثة أحجار أو ثلاث مسحات بحجر واحد له ثلاثة أطراف. فإن الواجب عنده رحمه الله الشافعي في الاستجمار أمران: أحدهما إزالة العين، عين النجاسة، ماشي، وليس معنى إزالة العين فقع العين، يعني ماشي، إزالة العين ماشي. والثاني استفاء ثلاث إيه؟ مسحات. وظاهر الأمر الوجوب، لأن هذا الحديث لا يدل على الإثار بالإيه؟ بالثلاث، فيؤخذ من حديث آخر وهو لكن هذا الحديث لا يدل على الإثار بالثلاث، فيؤخذ من حديث إيه؟ آخر، وهو قوله: لا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار. وقد حمل بعض الناس الاستجمار على استعمال البخور للتطيب، قال له هذا المعنى صحيح من جهة اللغة، لأن استجمر فلان أي استعمل البخور في ثيابه، فإنه يقال فيه تجمر واستجمر. قال لي: ولكن الحمل على المعنى الأول أولى، لأنه ذكر بجوار الوضوء. واضح؟ ولذلك الشق جعله إيه؟ ظاهرا قال والظاهر كذا. وقد حمل بعض الناس الاستجمار على استعمال البخور والطيب فإنه يقال فيه تجمر واستجمر. طب لو حملنا لفظ الحديث على هذا المعنى فيكون الأمر للنذب على هذا استنجاج يكون استعمال البخور إيه؟ في أثناء الاستنجاج لا ده معنى آخر مستقل يعني من استجمر فليوتر يعني من على المعنى الظاهر من أزال النجاسة بالأحجار ماشي فليوتر. طيب هذا معنى في جانب. في معنى آخر لا علاقة له به من أراد أن يستعمل البخور فليستعمله ثلاث مرات ماشي هذا محل العرب يوم يستعملون البخور يصيبون به الثياب يصيبون به الايه يعني انت تلبس هكذا تستعمل الطيب تجعل البخور يخرج على ايه على ثيابك حتى يعلق بايه بهذه الثياب. فمن استجمره واراد ان يتطيب ويجعل رحل ثيابه لها رائحه جيده فليصنع ذلك كم يجعله وترا يجعله ايه وتر. ما الذي صرفه للنذب على معنى فيكون الامر للنذب على هذا فيكون الامر للنذب على لانه من تمام الزينه من تمام الزينه لانه من تمام الزينه من تمام الزينه يكون استعمال المره الواحده كما هو هنا لم يقل فليوتر بثلاث هو قال والاستجمار فليوتر فيبقى الأمر بالإيثار دون ذكر عدد دون ذكر إيه عدد فيكون الأمر للنذب على هذا. لو سألت على الصارف لو سألت على الصارف لك أن تقول الإجماع فإن أحدا من أهل العلم لم يوجب استعمال البخور والظاهر هو الأول والظاهر هو الأول حمل الاستجمار على معنى الاستطابة والاستنجاء وإزالة النجاسة من محله أعني أن المراد هو استعمال الأحجار واضح؟ الخامسة ذهب بعضهم إلى وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء عند الاستيقاظ من النوم لظاهر الأمر قال ومن استيقظ وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة إيه؟ فليغمس أمر بغسلهما إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يغمسهما في الإناء إيه؟ ثلاثة فإن أحدكم لا يدري أين بذل يده. ذهب بعضهم بعض العلماء ذهب بعضهم إلى وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء. يبقى إذا استيقظ أحدكم من نومه وأراد أن يتوضأ لا يضع يده في الإناء مباشرة وإنما يأخذ ماء يغسل به يديه خارج الإناء عند الاستيقاظ من النوم لظاهر الأمر وظاهر الأمر الوجوب ولا يفرق هؤلاء بين نوم الليل ونوم النهار لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه ولفظ النوم يقع على نوم الليل ونوم النهار. وذهب أحمد إلى وجوب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار لقوله صلى الله عليه وسلم أين باتت يده والمبيت يكون بالليل. واضح هذا الكلام؟ يعني كلمة بات يقع في الليل فقط يعني المبيت يقع في الليل ولكن إسناده إلى اليد يخالف هذا نعم إسناده إلى اليد يخالف هذا أن يخصه بالليل لأن اليد لا يبيت فأسند الباتت لليد صح؟ نعم واليد لا يبيت والمعنى مخالف أين سارت مثلا ممكن أحمله على المعنى أين سارت كده في ما هذا عندنا ما يسمى بالمجاز اللغوي يا محمد، وهو ايه انا يعني اقول لك سرقت يدك والسرقه انت السارق، يعني قد ينسب الشيء يعني اقول مثلا سرقت يده ويده فهم، والسارق هو كله وليست ايه يده فقط، فهذا يعني يجوز في اللغه ان تنسب الشيء الى بعض الايه الى بعض العضوي او الى العضو من الاعضاء فهم، سرقت يده لان اليد هي آلة الاخذ مع ان السارق هو كل الانسان، فهذا يعني في الاستعمال اللغوي جائز يعني. ولكن بعض الاخوات كانوا يستعمل بمعنى سارق. ايه بمعنى سارق صوره ممكن محتمل يكون معنى اين سارق يده شيء يجعل بسارق يعني اين وجدت يدك اي ماشي، ولما بيت يكون بالليل. على كل إن انت دلوقتي تفهم ماذا تفهم ان هناك نهي عن غمس اليد في الاناء وشرطه قبل ان ايه ان تغسل ثلاثا، والنبي صلى الله عليه وسلم علّى ذلك بايه بقوله اين باتت يده ماشي، وذهب غيرهم الى عدم الوجوب مطلقا، وهو مذهب مالك والشافعي، والأمر محمول على الندب ماشي. واستدل على ذلك استدلال من أنهم ذهبوا إلى بنات يعني إذا باتت الليل يعني استدلوا به الوجوب من نوم الليل وغير النهار. خلي بالك من شيء، هو التعليلات التي ستذكر ستوضح هذا المعنى، التعليلات التي ستذكر ستوضح هذا المعنى، احنا نستبعد هذه التعليلات ونرجع الى هذه الاقوال المرفوعة. واستدل على مذهب الشافعي رحمه الله ومالك بوجهين، احدهما ما ذكرنا من حديث الاعرابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له توضا كما امرك الله، وليس في الايه الكريمه وجوب غسل اليد قبل ادخالهما في الاناء، وجوب غسل اليدين ثلاثة قبل إدخالهما. والثاني أن الأمر إن كان ظاهر الوجوب إلا أنه يصرف عن الظاهر لقرينة ودليل، وقد دل الدليل وقامت القرينة ها هنا، فإنه صلى الله عليه وسلم علل بأمر يقتضي الشك، وهو قوله فإنه لا يدري أين ماتت يده، فإنه لا يدري أين ماتت يده، يعني في بعض التعليلات أن الإنسان وهو نائم ربما وضعت يده على إيه على قبله أو دبره، وربما يكون فيه شيء من أثر النجاسة فتتنجس إيه يده ماشي، فهذا أمر محقق ولا مشكوك فيه؟ مشكوك، فإنه لا يدري إلى مدى ربما وقعت يده على موضع النجاسة، وربما يكون وربما علق بيده بعض النجاسة ربما، فيغسل يديه لذلك، فيغسل يديه ايه لذلك، قال لي يبقى هو علل بأمر مشكوك فيه. والقواعد تقضي ان الشك لا يقتضي وجوبا في الحكم، لا يقتضي ايه وجوبا اذا كان المستصحب على خلافه موجودا. يعني انا اجد ان لفظ الوجوب يستعمل كثيرا بمعنى الثبوت، لفظ الوجوب يستعمله العلماء كثيرا بمعنى الثبوت، يبقى الوجوب بمعنى الثبوت يبقى ثابت وغير ثابت، خلي بالك من حقيقة لفظ الوجوب يستعمل ويقابله الحرمة، الوجوب يستعمل ويقابله الحرمة، والوجوب يستعمل بمعنى الثبوت فيقابله عدم الثبوت، والذي يظهر لي أن الوجوب هنا بمعنى الثبوت، أن الشك لا يقتضي ثبوتا في الحكم، يعني الشك لا يثبت حكما، الشك لا يثبت حكما، وهذا يعني يوقع كثيرا في اللبس، يعني الشك لا يثبت حكما إذا كان الأصل المستصحب على خلافه، الوجوب هنا بمعنى ثبوت عين. نعم، ويبقى معنى الكلام الشك لا يثبت حكما إذا كان الأصل المستصحب على خلافه. وهذا له أمثلة كثيرة يا محمد. هذا الماء الأصل فيه طب شككت أن نجاسة ربما وقعت فيه، الشك لا يثبت حكما إذا كان الأصل المستصحب على خلافه. فأنا أحكم بطهارة الماء وشك هذا لا يثبت حكما، شك هذا لا يثبت إيه؟ واضح هذا؟ قال طيب الأصل طهارة اليد، الأصل طهارة اليد، وشككنا أنها ربما وقعت على محل النجاسة فتنجست، هذا الشك لا يثبت حكما على خلاف ما ثبت لها بطريق الأصل، فنقول اليد تنجست. واضح هذا؟ واضح القاعدة؟ أين الصارف يا مولانا؟ قال لي قال النبي توضأ كما أمرك الله وليس فيها الأمر بغسل اليدين ثلاثة قبل إدخالهما في الإناء. ما الصارف؟ قال لي أن النبي قال أين مست يده، فعلل الأمر بغسلهما بإيه؟ بأمر مشكوك فيه. والقاعدة تقول الشك لا يثبت حكما إذا كان الأصل المستصحب على خلافه، الشك لا يثبت حكما إذا كان الأصل المستصحب على إيه؟ على خلافه. على خلاف الأمير يعود على الشك إيه؟ على خلافه، على خلاف الحكم. الشك لا يثبت حكما إذا كان الأصل المستصحب على خلاف هذا الحكم. الماء طاهر بحكم الأصل وشككنا في نجاسته، هل تحكم بنجاسته؟ لأن خلاف هذا الحكم وطهارته ثابت له بالإيه؟ بالأصل. كده وضحت القاعدة؟ قال والأصل الطهارة في اليد فلتستصحب فيه، وفيه احتراز عن مسألة الصيد، وفيه احتراز عن مسألة الصيد. ايه هي مسألة الصيد؟ اذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه، ماشي؟ ثم قال فإن أكل منه فلا تأكل، فإن أكل منه فلا تأكل، فإنك لا تدري أمسكه عليك أم أمسكه على نفسك، فإنك لا تدري أمسكه عليك أم أمسكه على نفسي. أنت تصيد بالكلب، أرسلت الكلبة ليصطاد فأمسك صيدا وأكل منه، فهنا ربما يكون هذا الكلب صاد هذا لا لك وإنما صاده إيه؟ لنفسي. يبقى إذن فيه يوجد عندي احتمالين، احتمال أن يكون هذا ميتا وأن الكلب أمسكه على نفسه، وفي احتمال أنه إيه؟ أمسكه علي أنا فيكون صيدا حلالا. فبقى شككنا في السبب المبيح وفي السبب المحرم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثبت بالشك حكما فقال إيه؟ لا تأكل، فإنك لا تدري أمسكه عليك أم أمسكه على نفسك. يبقى القاعدة عندي أن الشك لا يثبت حكما إذا كان الأصل المستصحب على خلافه، ويستثنى من هذه القاعدة مسألة الصيد. كده وضح في الكلام؟ الشك لا يثبت حكما إذا كان الأصل المستصحب على خلافه. الشيء قال وفيه احتراز عن مسألة الصيد، فإن مسألة الصيد الشك أثبت فيها إيه؟ إحنا شككنا هل هو أمسكه علينا فيحل أو أمسكه على نفسه فيحرم، والنبي أثبت بهذا الشك حكما فقال إيه؟ فإن أكل منه فلا تأكل. عندك مشكلة يا أحمد؟ مشكلة فيها إيه؟ ولا مفهوم؟ له علق هنا، لا يصح أن تكون قاعدة محدثة قاضية على الحديث الصحيح وصارفة له عن ظاهره، بل ينبغي أن يكون حديثا حاكما على قواعد والصلاحات. هذا ما نقول إيه؟ هذا ما نقول هذا احتراز عن القاعدة. هو أنت تعرف الشعب شايف صح؟ شوف إحنا نشرح كلام شخص متخيل عندنا، بس هذا ننظر فيه يعني. فين كنا بالشيخ؟ طيب أولا الجواع ما ذكره الشيخ الشيخ متفق يطرح الموضوع دقيق. هو أولا ماذا صنع؟ صرف الأمر عن الوجوب والأمر يصرف عن الوجوب بأن قرينة صرفه بحديث الأعرابي توضأ كما أمرك الله وهذا وحده يكفي. ثم بعد ذلك وجدت قاعدة فقهية تؤيد ما أصنعه فلماذا لا أستأنس بذكرها؟ أنا خالف الحديث. لا تخالف الحديث؟ لا في السيد إيه؟ لا هو مش في نزلت السيد هو الشيخ وكلام الشيخ ورد إيه؟ بيقول هو واستدل على ذلك بوجهين. الأمر مصروف عن وجوه إلى النبي بوجهين، أو أحدهما ما ذكرنا من حديث الأعراب، هذا لا إشكال فيه. الثاني أن الأمر وإن كان ظاهر الوجوب إلا أنه يصرف عن الظاهر لقرينة ودليل، وقد دل دليل وقامت قرينة هنا، فإنه صلى الله عليه وسلم على الأمر يقتضي الشك، وهو قوله فإنه لا يدري أين ماتت يده. والقاعدة تقرر أن الشك لا يثبت حكما. فالشيخ دقيق العيد جعل هذا صارفا صارفا للحديث أو للأمر من الوجوب إلى إن الشيخ الشكر يقول إيه يعني الحديث يحكم على القاعدة والقاعدة لا تحكم على الحديث ماشي. فنقول أولا الصارف تحقق بحديث الأعرابي، ثانيا هذه القاعدة يستأنس بها في إيه في تقرير ما هو مقرر. ثالثا لك أن تقول أن الأمر يصرف عن الوجوب بأدنى قرين، وهذه القاعدة لي أن أتمسك بها في صرف الأمر عن ظاهره. الثالث قيل إن سبب هذا الأمر أنهم كانوا يستنجون بالأحجار. بدأنا في العلل، بدأنا في ذكر الإيه، فربما وقعت اليد على المحل محل الاستنجاء. وأنت تعلم أن الاستنجاء بالأحجار ماذا يصنع؟ يزيل عين النجاسة ولكنه لا يزيل الأثر، فأثر النجاسة ما زال موجودا، وقد عفى الشارع عنه تخفيفا على العباد. فالاستجمار ماذا يزيل؟ يزيل العين لا الأثر. فربما وقعت اليد على المحل وهو عرق فتنجست، واضح؟ فإذا وضعت في الماء نجسته، لأن الماء المذكور في الحديث هو ما يكون في الأواني التي يتوضأ منها، والغالب عليها القلة. وأنت تقرر في الفقه أن الماء القليل يتنجس بمجرد ملاقاة الإيه؟ النجاسة. تفهم؟ هذا الأمر يقع غالبا ولا يقع نادرا؟ محققا أم مشكوكا فيه؟ أمر مشكوك فيه، والشك لا يوجب إيه؟ لا يثبت حكما إذا كان الأصل مستحب على خلاف. وقيل إن الإنسان لا يخلو من حك بثرة في جسمه أو مصادفة حيوان ذي دم فيقتله، فيتعلق دمه بإيه؟ بيده، وتكون النتيجة كما ذكرنا في الأول، يضع يده في ماء قليل يحمل قليلا من الدم فيتمدس الماء بمجرد ملاقاة الإيه؟ النجاسة، واضح؟ هذا ما ذكره العلماء، هذا ما ذكره الإيه؟ العلماء. هو هو الإعجاز العلمي للسنة يعني يذكر فيه أن الإنسان حال نومه الجسم أثناء النوم، النوم ضروري للإنسان ماشي، بس لا تنام في العمر ماشي، النوم ضروري للإنسان. لماذا؟ لأن النوم الجسم يصحح أوضاعه حال النوم، تشرب وتأكل وتتنفس، تدخل سموم كثيرة إلى الجسم، ففي حال النوم الجسم يتخلص من هذه السموم، يتخلص من هذه الايه السموم، فجزء كبير من السموم يخرج عن طريق مسام الجلد، مسام الجلد. واوسع هذه المسام في رحتي اليد، فهذه يعني اكثر ما يخرج من السموم عن طريق المسام يكون في الايه في اليدين، وهذا في نوم الليل خاصه، هذا يكون في الليل، في نوم الليل ولذلك نوم النهار لا يفيد، الذي يفيد هو نوم الايه الليل في الجسم. هذا مذكور في في عند الأطباء، هذا يعني من ذكر الطبيب الذي ذكره لما ذكر هذا الحديث ولا يعرف هذا الحديث ربما، ويقول لك أن الجسم أثناء نومه يتخلص من السموم عن طريق المسام، وأكثرها يكون في الإيه في راحتي الجلد ماشي. فهذا يعني يقوي مذهب أحمد، يقوي مذهب أحمد أن هذا في نوم الليل إيه خاص ماشي. طيب خلينا مع التعليل المذكور في الكتب أنه لا يخلو من حك بثرة ماشي. تعرفون البثرة؟ نعم. أو أنه يضع يده على محل النجاسة. طيب أنت كشافعي تسوي بين يوم ليل نوم الليل ونوم النهار، تقول أن هذا المعنى الموجود في الليل موجود أيضا في نوم النهار، والحكم عموم بعمومه علتي، وبالتالي بهذه القاعدة أنت تقول من استيقظ من نوم نهار أو من نوم ليل فيستحب له غسل الليل الثلاثة قبل أن يغمسهما في الإناء، عمل بهذه القاعدة. أحمد رحمه الله اعتمد على ما ذكر في طرف الحديث في نهايته أين باتت يده، وقال أن لفظ المبيت يستعمل في لغة العرب في وقت المبيت اللي هو وقت الإيه؟ الليل. فيعني هذه نظرة وهذه نظرة أخرى. فهمت كده وجه أنت كشافعي لماذا استوأت بين نوم الليل ونوم النهار؟ تقول أن المعنى في نوم الليل متحقق في نوم النهار، والحكم يعم بعموم علته. أحمد قصره على نوم الليل خاصة بدلالة ما ذكر في نهاية الحديث أين باتت يده. واضح؟ أشياء ولا ولدنا النوم النهار أو الليل أين نامت يده؟ لا خلي بالك يعني باتت لده يعني فإنه لا يدري المكان الذي وجدت فيه يده في وقت المبيت، فإنه لا يدري أين وجدت، فإنه لا يدري المكان الذي وجدت فيه يده وقت المبيت. وقت المبيت هو وقت الايه الليل. واضح؟ هذا لا يمكن حمل شيء. لو عملنا المبيت اين باتت، لو عملنا على المعنى الوجود لا يمكن ان يحمل على المبيت وقت المبيت. على كل المعنى واضح، يعني المعنى واضح. ولو جعلنا أين بمعنى كيف لو صح هذا في لغة العرب لدل على المذهب الأطباء بقوة، كيف باتت يده تخرج السمومة، تخرج السمومة الجسم منها ماشي.